فالحياة الحقيقية أيها الكرام هي حياة السمع والطاعة، حياة الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حياة المبادرة إلى الأوامر بفعلها وإلى النواهي بتركها واجتنابها. أيها الأحبة الفضلاء، إن سرعة الاستجابة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام هي الفيصل بين المؤمنين والمنافقين. فشعار أهل الإيمان سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أما المنافقون فشعارهم التردد والتكذيب والإعراض والصدود، وديدنهم ودأبهم اللف والدوران. اسمع أخا الإيمان لقول الرحيم الرحمن: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون؟ قبل هذا قال الله تعالى: وإن يكن لهم الحق ياتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. شتان شتان بين المؤمنين والمنافقين، شتان شتان بين أهل الاستجابة لله ولرسوله ومصطفاه عليه الصلاة والسلام، وأهل الإعراض والصدود والتكذيب واللف والدوران. أحبتي في الله، من استجاب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم سعد في الدارين الدنيا والآخرة وفاز فوزا عظيما، ومن أعرض ولم يستجب شقي في الدنيا والآخرة وخسر خسرانا مبينا. يقول ربنا جل وعلا: للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. ورغبة في تحويل هذه الآية: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، رغبة في تحويلها إلى واقع عملي ومنهج حياة طيبة كريمة، أود أن أشنف أسماعكم وأعطر آذانكم بباقة معبقة معطرة تحوي روائع قصص أهل الاستجابة لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فأقول مستعينا بالله جل وعلا متوكلا عليه: ثانيا، أولئك آبائي فجئني بمثلهم. إنهم مصابيح الدجى ومنارات الورى، إنهم الأعلام الهادية التي ضربت أعظم الأمثلة في الاستجابة لله جل وعلا والاستجابة للنبي المصطفى والحبيب المجتبى عليه الصلاة والسلام. الأنموذج الأول أيها الأكارم، ورد عند أهل السنن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قبل أن تحرم الخمر اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً. فنزلت الآية التي في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فدعي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقرأت عليه فقال: اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً. فنزلت الآية التي في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة نادى: ألا لا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقرأت عليه فقال: اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فدعي عمر فقرأت عليه، فلما قرأ عليه قول ربنا فهل أنتم منتهون، قال رضي الله عنه وأرضاه: انتهينا ربنا انتهينا. ما تلعثم ولا تلكأ ولا تردد. لم يقل الصحابة رضي الله عنهم إننا نشرب الخمر منذ 30 أو 40 أو 50 أو 60 سنة، لابد أن نمهل مدة، لابد أن نؤخر. لم يقل أحد من الصحابة: لم نقتنع بعد بتحريم الخمر. لم يقل أحد من الصحابة: أنا تعودت على شرب الخمر وأحتاج إلى مدة زمنية حتى أتعود على تركها. كلا والله، لأنهم أهل الاستجابة لله والاستجابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. الأنموذج الثاني أيها الأكارم، رواه الإمام البخاري في صحيحه، وكان ذلك في أعقاب حادثة الإفك التي هزت أرجاء المدينة. حادثة الإفك أي حادثة الفرية التي افتراها المنافقون لتشويه سمعة النبي عليه الصلاة والسلام وتلطيخ صورته وتنفير الناس عنه، لأنهم اتهموا أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالفاحشة عياذا بالله. روج المنافقون لهذه الفرية وعلى رأسهم رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، وراحوا ينقلون الخبر، لأن أمنا عائشة رضي الله عنها تأخرت وجاءت مع أحد الصحابة وهو صفوان بن المعطل رضي الله عنه وأرضاه، فاغتنمها المنافقون والأفاكون والكذابون الخراصون، وراحوا يهتبلون الفرصة وينتهزون المناسبة ليطعنوا في شرف درة تاج الجنس البشري رسول الله عليه الصلاة والسلام. وليطعنوا في شرف أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وليطعنوا أباها أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وليطعنوا أهل الإسلام قاطبة. لما انتشرت الفرية انقسم المسلمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول سارع إلى التكذيب والتفنيد، وعلى رأسهم أبو أيوب الأنصاري وزوجته أم أيوب، قالوا مستحيل أن يقع هذا. عائشة رضي الله عنها طاهرة عفيفة. القسم الثاني أكثر الصحابة، التزموا الصمت، لم يصدقوا ولم يكذبوا، ولكنهم صانوا ألسنتهم عن الحديث بهذه الفرية. القسم الثالث بعض المسلمين، كذبوا ولكنهم لم يصدقوا، ولكنهم راحوا ينقلون الفرية ويتحدثون بها هنا وهناك، ظناً منهم أن التحدث بها هين، كما قال تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ومن هؤلاء رجل يقال له مصطح بن أثاثة رضي الله عنه وأرضاه، صار ينقل الخبر، وإن لم يصدق فإنه ينقل الخبر ويتحدث به. وهذا الرجل كان فقيراً، وكان من أقارب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان الصديق أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليه لقرابته وفقره. فلما نزلت الآيات من فوق سبع سماوات علا تبرئ أمنا الطاهرة العفيفة الكريمة عائشة رضي الله عنها، قال الصديق أبو بكر: والله لا أنفق على مصطح أبدا بعد الذي قال ما قال في عائشة، بعد أن نال من ابنتي، بعد أن تكلم، بعد أن راح ينقل الخبر هنا وهناك، والله لا أنفق عليه أبدا. فنزل قول الله تعالى: ولا ياتل أولو الفضل منكم، أصحاب الفضل، أصحاب الصدقات، أصحاب الخير، أصحاب الطاعات: ولا ياتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقعت هذه الآية في قلب الصديق أبي بكر رضي الله عنه كوقع حبات الندى على الأرض العطشى، كوقع الماء الذي يجري في المجاري المتعطشة للماء. فإذا بالصديق رضي الله عنه يسارع إلى الاستجابة ويقول: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. ثم أرجع نفقته لمصطح وقال الصديق رضي الله عنه: والله لا أنزعها منه أبدا. لم ينتقم الصديق أبو بكر لنفسه، لم يثأر لابنته، إنما أطاع الله تعالى وسارع إلى الاستجابة. وإن حصل من مصطح رضي الله عنه ما حصل، فهذا قد يقع لأهل الإسلام والإيمان، لأنهم ليسوا بمعصومين. ونحن نترضى على الصديق وعلى مصطح رضي الله عنهما وعلى الصحابة جميعا. الأنموذج الثالث أيها الأكارم ما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم لما نزل قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، أي من ذا الذي ينفق، من ذا الذي يتصدق في سبيل الله، فإنه يقرض الله وسيجده عند الله أضعافا مضاعفة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. جاء أبو الدحداح الأنصاري رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، وإن الله تعالى ليريد منا القرض قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أنت تقرض ربك لأنك تنفق في الدنيا لتجد نفقتك أضعافا مضاعفة عند الله تعالى، فأنت تدخر القليل وتجده عند الله عز وجل كثيرا. يا رسول الله، وإن الله تعالى ليريد منا القرض؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: أرني يدك يا رسول الله. فناوله النبي صلى الله عليه وسلم يده، أي ليضع يده لأنها بيعة، فناوله النبي صلى الله عليه وسلم يده، فقال أبو الدحداح رضي الله عنه: إني أقرضت ربي حائطي يا رسول الله. كان له حائط، بستان، يقول ابن مسعود: بستان أبي الدحداح فيه 600 نخلة، فيه 600 نخلة أيها الأكارم. قال: إني أقرضت ربي حائطي هذا. ثم سارع إلى بستانه، إلى حائطه، وفيه، أي في الحائط في البستان، زوجته وعياله، وقال: يا أم الدحداح، يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: اخرجي فإني أقرضت ربي حائطي هذا، أي هذا البستان ليس ملكا لنا، هو وقف لله تعالى، سنجده عند الله. فقالت المرأة الطائعة، وهي أيضا من أهل الاستجابة الكاملة، قالت كما في بعض الروايات: قد ربح البيع، قد ربح البيع. فلا غرو إذن ولا عجب أن نسمع ثناء النبي عليه الصلاة والسلام وشهادته لأبي الدحداح رضي الله عنه، وهو يعلقه الوسام الخالد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة. العذق الرداح هو العرجون الثقيل. كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة، إنهم مصابيح الدجى، إنهم منارات الورى، إنهم الجيل القدوة الذي ينبغي أن يقتدي به المسلمون في حياتهم ليسعدوا في دنياهم وأخراهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد: فعنصرنا الثالث والأخير وإسلاما، وهي صرخة صريحة مدوية لا تتوارى بحجاب ولا تتستر بجلباب، والغرض منها دعوة المسلمين جميعاً للعودة إلى منهج السمع والطاعة، منهج الاستجابة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إن المسلم الصادق تذرف عيناه الدموع حينما يرى المسلمين في مجتمعاتنا هذه فرطوا كثيراً في منهج السمع والطاعة، وتهاونوا في الاستجابة لله تعالى ولرسوله محمد عليه الصلاة والسلام، فاستبدلوا بالعبير بعراً وبالثريا ثرى وبالرحيق المختوم حريقاً محرقاً مدمراً. إن الغيورين على هذا الدين يبكون دماً بدل الدمع حينما يرون أهل الإسلام، على سبيل المثال، يحفظون قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، ويقرؤون ويسمعون قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا. ومع هذا يصر الكثير منهم على القطيعة والهجر. سل إخوانك في الله جل وعلا: منذ متى وأنت تهجر عمك أو ابن أخيك أو ابن خالك؟ منذ متى وأنت تقاطع جارك؟ منذ متى وأنت لا تتكلم مع أخيك الذي تصف معه في صف واحد في المسجد لتستقبل قبلة واحدة وتسأل ربا واحدا؟ سيرتد إليك بصرك خاسئا، وتتألم وتتأسف حينما يقول لك منذ سنتين أو منذ ثلاث سنين، بل ويزداد الألم والأسى ويعظم الشجا حينما يصر على القطيعة لغير سبب شرعي صحيح ويقول ولن أكلمه حتى أموت. لا إله إلا الله، أين نحن من قول ربنا جل وعلا إنما المؤمنون إخوة؟ روى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. لا يجوز، حرام أن تقاطع أخاك في الله ولو كان جارا ولو كان مسلما من المسلمين، فكيف إذا كان أباك أو ابنك أو عمك أو قريبك؟ يحرم عليك أن تقاطعهم لغير سبب شرعي صحيح. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار. لا إله إلا الله. تصوروا أيها الكرام، هذا الحديث يتلى على مسامع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبي عبيدة وسعيد بن زيد ومصعب بن عمير وأنس بن النضر وأنس بن مالك والصحابة رضي الله عنهم. كيف يكون حالهم يا ترى؟ هل يصر أحدهم وهو يسمع الوعيد الشديد والتهديد الأكيد فمن هجر أخاه فمات، فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار، هل يصر أحدهم على الهجر لغير سبب شرعي؟ كلا والله. أتصور أنهم سيستجيبون بسرعة البرق ويطبقون ما جاء في الحديث. أما نحن فالقطيعة في مساجدنا في أحيائنا وشوارعنا، بل لا أعد الحقيقة ولا أكون مبالغا إذا قلت القطيعة في البيت الواحد. الرجل لا يكلم أخاه، والمرأة لا تكلم أباها أو أخاها، وهكذا. فلا حول ولا قوة إلا بالله. فكلماتي هذه ليست لأجل الثقافة الذهنية الباردة، ولكن لأجل تجسيدها في أرض الواقع. تب إلى الله يا أخي الكريم، اقطع هذا الهجر فإنه محرم. سارع إلى الاستجابة اقتداءً بالصحابة الكرام الذين رباهم النبي عليه الصلاة والسلام. الأنموذج الثاني للمرأة المسلمة التي تسمع وتقرأ قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. حينما نزلت هذه الآية سارعت الصحابيات إلى الأثواب واللباس الشرعي فتغطين به، سارعنا إلى اللباس الشرعي. المرأة المسلمة اليوم تقول أنا لم أقتنع بعد، أنا لا ألبس الحجاب حتى أقتنع، ولم أقتنع. تقتنعين بماذا؟ أنت مسلمة، ما دمت مسلمة فأنت مطالبة بطاعة الله تعالى وستر هذه الزينة، ولا يجوز لك إبداؤها، فقد نطق القرآن بتحريم ذلك ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فأين المرأة المسلمة الصادقة سريعة الاستجابة للقرآن، سريعة الاستجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ المثال الثالث أيها الأكارم للمرابين الذين يتعاملون بالربا. يذكر أحدهم فيقول التجارة كلها تسير بالربا، لا يمكن أن تتاجر وتعمل إلا بالربا. يا أخي الكريم، أسألك بالله وأرجو أن تجيبني بصدق، قال تعالى قل أنتم أعلم أم الله؟ أنت أعلم أم الله؟ إن قلت أنا أعلم كفرت، إن قلت الله أعلم مني فالله جل وعلا قال وما كان ربك نسيا. علم ربنا أنه سيأتي يوم من الأيام وزمان من الأزمنة ينتشر فيه الربا ولا يتركه إلا أهل الإيمان والطاعة الذين يسمعون حديث جابر رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء الذين إذا قرأوا أو سمعوا قول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قالوا انتهينا ربنا انتهينا وتركوا الربا. هذه بعض الأمثلة وهي كثيرة واللبيب بالإشارة يفهم. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل الاستجابة والطاعة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم فرج كرب المكروبين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم بارك للمتصدقين في أنفسهم وأهليهم وأموالهم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.